أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ولازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب الجميل من يعني الذي صنفه الإمام الترمذي، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا عند باب ما جاء في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى حثنا على التواضع، وأن يعني من أعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه الكبر، أن الإنسان لا يتكبر على الخلق ولا يتجبر على الخلق. ويعني كانت أول معصية عصي الله سبحانه وتعالى بها هي الكبر، إن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإحنا نهينا عن كل مظاهر الكبر، عن المشي يعني إن الإنسان يمشي يتجلجل في مشيته، يعني مشي يختال ويتبختر، ومظهر الكبر في الخصومة ثاني عطفي ليضل عن سبيل الله، والكبر في نبرة الصوت، إن الإنسان يعني لا ينبغي عليه أن يختال ولا يستكبر على الناس، لا في صوته ولا في كلامه ولا في ألفاظه ولا في أساليبه ولا في أعماله. يعني أمرنا بالتواضع في كل الأوامر، ويعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي دجانة، قال: هذه مشية يبغضها الله. حتى في أوقات الحرب يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو دجانة، قال لأبي دجانة: هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، إن الموضع الوحيد الإنسان ممكن يستكبر فيه إذا كان يعني رجل يستكبر على أعداء الله سبحانه وتعالى، وأن يستعلي على أعداء الله بدينه. فيما سوى ذلك أننا أمرنا أن نتواضع مع الخلق، أن الإنسان يكون متواضع ويضع من نفسه. ويعني أحسن الترمذي إذا تكلم في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله نقف مع عدة آثار. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان، عن ربيع بن صبيح، عن يزيد بن أبان، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. هنا الإمام الترمذي يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مشهد من مشاهد حج النبي عليه السلام، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضع في ثيابه ومتواضع في أدواته. يعني النبي عليه السلام كان يعني صاحب صلى الله عليه وسلم أكبر مكانة في تاريخ البشرية عند الله سبحانه وتعالى، وصلى الله عليه وسلم أوتي مفاتيح خزائن السماء، مفاتيح خزائن الأرض، والنبي عليه السلام يعني أبواب السماء مفتوحة لدعائه. ومع ذلك النبي عليه السلام حج على رحل رث. يعني ايه رحل نجس؟ الحديث في البخاري يعني ايه رحل نجس؟ الرحل ده الشيء الذي يوضع على الجمل يركب عليه راكب، يعني عارفين السرج اللي بيتحط على الفرس ويبقى فيه رحل على الايه؟ على الجمل. فبيقول ان النبي عليه السلام كان الرحل اللي على الجمل يعني الهودج او المكان اللي الشيء اللي بيوضع على الجمل حتى يركب عليه الراكب، هذا الرحل احيانا بيكون رحل يعني فخم، احيانا بيكون رحل من حرير، احيانا بيكون رحل مبطن، لكن النبي عليه السلام كان يعني يحج على رحل رث. رث يعني خلق، يعني رديء، يعني حاجه كده ايه، عارفين يعني مجرد ان هو اسمه رحل وخلاص، اللي هو يوضع رحل على الجمل ثم يركب عليه الراكب. فهنا انس بيقول النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل نجس وعليه قطيفه، عليه يعني على الرحل نفسه قطيفه لا تساوي 4 دراهم، مش عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، انما على الرحل، انه على الرحل قطيفه، القطيفه اللي هو كساء له اهداب، يعني رحل غس وعليه قماشة غس أيضا قطيفة لا قيمة لها لا تساوي 4 دراهم، وهذا يعني لا قيمة له عند العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو صلى الله عليه وسلم في مكانته، وهو من هو صلى الله عليه وسلم في غناه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يحج على هذا وكان يركب هذا. أحيانا الناس بتصنف بعض بماركة العربية، وبتصنف بعض بنوع الثياب اللي بيلبسها. هنا انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضع، هو صلى الله عليه وسلم غناه في قلبه، ان هو يعني استغنى بربه عن الناس، هو مش محتاج انه يكتسب قوته من ثياب يلبسها ولا سياره يركبها او دابه يركبها، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده يعني اسرع دواب، يعني كانت له دابه اسمها القصواء وكانت اسرع دابه في المدينه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له حله لم يرى مثلها قط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من الثياب ما يستطيع ان هو يعني يلبس افضل الثياب، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضع، ان هو ما كانش الموضوع بالنسبه له هو المؤثر، ان هو صلى الله عليه وسلم لابد ان هو يكون له هيئه معينه وقالب معين لا يخرج عنه، انما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني على ما تيسر، يعني كان يركب الايسر وكان ياكل ويشرب الايسر، فكان الامر بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم بسيط، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، انه نفس النبي صلى الله عليه وسلم نفس عالية، ان هو لا يفتقد شيء ولا يفتقر الى شيء حتى تكسب منه نفسه غناها، انما صلى الله عليه وسلم نفسه غنية بالله سبحانه وتعالى، فحج على رحل رث، وصلى الله عليه وسلم وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وهنا نوع سلام وهو راكب الرحل بيقول، يعني لما ركب الجمل على هذا الرحل وعلى هذه القطيفة يقول اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. يعني ايه لا رياء فيه ولا سمعة؟ يعني نوع سلام يدعو الله سبحانه وتعالى انه يرزقه الاخلاص. الرياء يا جماعة ان واحد يعمل عمل ويريد ان يراه الناس يسمع بالعمل عند الناس، يعني ينال مكانة عند الناس بهذا العمل. والسمعة إن العبد يفعل الفعل ويخفيه عن الناس وعن أعين الناس، لكنه يريد أن يتكلم عنه الناس، والسمع يعني من خلال الأذن، والرياء من خلال البصر فمن خلال العين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي بيقول يا رب العمل اللي أنا عملته ده يكون خالصا لوجهك، لا أريد به يا رب أن يراه الناس فيتكلم الناس أن محمد صاحب عبادة صلى الله عليه وسلم، ولا أن يتحدث الناس به حتى يثنون به على هذه العبودية. وهو صلى الله عليه وسلم يعني يستحق أن يثنى عليه بأنه أعبد خلق الله سبحانه وتعالى وأتقى الخلق لله سبحانه وتعالى، ولكنه هنا يدعو ربه اللهم حج لا رياء فيه ولا سمعة. يقول الحافظ ابن حجر في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مشهد التواضع يقول معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يركب جمل على رحل رث وعلى قطيفة لا تساوي 4 دراهم، بيقول هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم مواطن التواضع، لا سيما والحج حال التجرد وإقلاع، ألا ترى ما في الإحرام وما فيه من إشارة إلى إحرام النفس عن الملابس. بيقول إن الإنسان لما يبقى محرم وكأنه تخفف من الثياب، فأحرم يعني حرم على نفسه الثياب الفخمة والثياب المزينة التي يحب أن يرتديها أمام الناس، فهذا في معاني الإحرام، قال فيه إشارة إلى إحرام النفس من الملابس وغيرها، تشبيها بالفار إلى الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان لما بيجي يحرم ويلبس الإزار والرداء ويتخلى عن الثياب وكأنه فر إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الوقوف التي يذكر به الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى إن المحرم بيقول لبيك اللهم لبيك، ويقف في جمع كبير من الناس، والناس جاءوا من كل فج عميق، رزق الله وإياكم الحج والعمرة، تابع لنا وإياكم من الحج والعمرة. هنا وكأنه في مشهد الحج مشهد الوقوف أنه فر الله سبحانه وتعالى، فهو يتواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومعنى اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، قال الرياء مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها، والسمعة مشتقة من سمعة، والمراد به ما نحو ما في الرياء لكنها تتعلق بحاسة السمع. الإمام الغزالي يقول طلب المنزلة في قلوب الناس بأن يريهم الخصال المحمودة، والمرائي هو العامل. بيقول إن يعني إيه لا رياء فيه ولا سمعة، يعني بيقول أن الإنسان أحيانا يعمل عمل صالح، هنا ده يحج عمل صالح دي عبادة محضة، ومع ذلك هو ممكن واحد يحج وهو يريد بها أن يراه الناس، هو لا يريد أن يحج يعني يريد أن يتقرب الله سبحانه وتعالى، إنما يحج حتى يتكلم الناس، ده الحج راح والحج جه، أو إن هو يراه الناس على هيئة العبودية، أو هذا يقدح في إخلاص العبد. لذلك يعني بيقول إن الإنسان يريد بالمراءاة والسمعة إن هو ينال مكانة عند الناس. هو ممكن يكون واحد ينال مكانة عند الناس بالعبودية، يعني ممكن واحد ينال مكانة عند الناس بالفلوس، ينال عند مكانة عند الناس بالمنصب، لكن هل مشهد العبودية مشهد له مكانة عند الناس؟ إن الناس أحيانا بتعظم صاحب العبادة وتعظم وتتكلم كثيرا عن صاحب العبادة مع الله سبحانه وتعالى، فهنا النبي عليه السلام يصون عمله من أن يكون هذا العمل يعني يدخل فيه ويتشوبه شائبة الرياء والسمعة. ويقول ابن عبد السلام: الرياء أن يعمل لغير الله، والسمعة أن يخفي عمله ثم يحدث الناس به. هنا المقصود ان النبي عليه الصلاه والسلام بيدعي ربنا وهو في مشهد التواضع، وهو في مشهد على جمل عليه يعني ركاب غث وقطيفه غثه لا تساوي شيء، لا تساوي 4 دراهم، وهو يلبس الاحرام، يعني يكاد ان هو يعني في مشهد في غايه التواضع، ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام يدعي ربنا ويقول: اللهم حج لا رياء فيه ولا سمعه. الاثر الذي يليه: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أنبأنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. إن هنا إن مشهد جميل قوي، إن الصحابة دخلوا على النبي عليه السلام وهو أحب خلق الله إليهم. تخيلوا كده، ان انت احب حد في العالم كله داخل عليك. تخيل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليك وانت جالس، هتعمل ايه؟ اكيد هتقوم. يعني لو والدك داخل عليك هتقوم، لو حد ما شفتوش من زمان هتقوم، لو حد بتحبه هتقوم له، لو صديق ليك بينك وبينه علاقة طيبة وحتى لو انت كنت معاه امبارح هتقوم له. فتخيل ان الصحابة بيجوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن انس بيقول: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحب خلق إليهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا إذا رأوه لم يقوموا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل عليهم لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه لا يقوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحق رجل أن يقام إليه هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لما يعلمون من كراهته لذلك. هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يقوم الناس إليه. ليه يكره أن يقوم الناس إليه؟ ليه؟ يعني لو أن الناس قامت للنبي صلى الله عليه وسلم حفاوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يا جماعة اختيار فيه تواضع، إن كان في مساحة من مساحات إن أحيانا الناس كانت بتقوم غصب عنها، كانت بتقوم وهي حاسة إن هي متذنبة، إن كان الملوك والكبراء وكانوا إذا دخلوا وهو يجلس ويظل الناس واقفين أمامه، ويقول لك إيه، كان من يعني في عادات القوم إن واحد لو مثلا يعني له مكانة وله وجاهة ودخل وقعد يفضل هو قاعد وكل اللي حواليه واقفين. فهنا هذه الخصلة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكسرها عند أصحابه وعند الناس، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الناس له، وكان إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهة ذلك أي لقيامهم. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لعادات المتكبرين والمتجبرين. يعني مجرد النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن هذه عادة، والعادات منها يا جماعة ما أقرها الشرع، في عادات الشرع أقرها، وفي عادات سكت عنها الشرع، وفي عادات نهى الشرع عنها، منها هذه إن الناس لا تقوم تكبرا ولا استكبارا على الخلق. طب ما هو في نفس الوقت النبي عليه السلام كانت اذا دخلت فاطمه قام اليها، وفي نفس الوقت النبي عليه السلام لما جاء سعد بن معاذ في التحكيم قال: قوموا لسيدكم سعد بن معاذ. فهنا يقولوا: وكيف يجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام، ان هو كان يكره ان يقوم الناس له صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت هو قال للصحابه: قوموا لسيدكم قوموا لسيدكم، وهو في نفس الوقت كان يقوم لفاطمه ابنته اذا دخلت عليه ترحابا بها. فيقولوا ان في فرق هنا، في امرين، في امر للي داخل على الناس وفي امر للناس. الامر للناس ان انت لما تشوف واحد صاحب مكانه، والد عالم شيخ، حد له مفتقده من زمان، صديق، قوم رحب كما تشاء به وأنزله منزلته. لكن في نفس الوقت هو نفس الراجل بقى، يعني الأمر للقاعد إن أنت رحب بالناس وضيف الناس وتكلم مع الناس بترحاب، وممكن تقول لهم عشان تقعدهم وتفرح بهم. في نفس الوقت اللي داخل ده هو لا ينبغي عليه أن يحب أن يستكبر على الخلق ولا يحب أن يقوم الناس له، هو ما يحبش بقى كده. يعني في أمر للي داخل وأمر للي جالس. أمر للي جالس أن أنت قوم ورحب بيه عادي، وأمر للي خارج للي قادم اللي هو الرجل لا يحب أن يقوم الناس له. ليه؟ لأن هذا فيه تواضع، وأنه معنى أن يقوم الناس له هذا وكأنه أراد أن يكون معظما عند الخلق، ولذلك كره العلماء ذلك لهذا الحديث، قالوا لما يعلمون من كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وهنا يعني صراحة يعني أنقل الكلام لبعض العلم، القاضي عياض بيقول وليس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من كراهة النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يتمثل له رجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، يعني حديث يعني خطير قوي عند الترمذي، أنه بيقول أنه من أراد أن يتمثل له الناس قياما، يعني اللي عايز يدخل في مجلس وأول ما يدخل كل الناس تقوم له، إنما أصلا بيقول هذا فيه خصلة من الكبر وهذا يتبوأ مقعده من النار. يعني لا ينبغي للرجل أنه يريد أن يقوم الناس له، وإنما عليه أن يتواضع. طيب لو العبد دخل على واحد داخل كبير في مصلحة، رئيس شركة، ودخل لقى الناس قاعدة، هل يسلم ويقعد عادي؟ آه ده الطبيعي أصلا إنه لما يدخل يسلم ويقعد عادي. هل يحب إن الناس تقوم له؟ لا، ما يحبش الناس تقوم له، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. طيب هل الناس تعمل كده؟ لا، الناس عادي ممكن تقوم له، لكن هتقوم له إيه؟ هتقوم له ترحابا ليس إجلالا وتعظيما. قال النووي في صحيح مسلم معلق على حديث وفيه إكرام أهل الفضل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن معاذ إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قوموا لسيدكم سعد بن معاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم إلى فاطمة ليسلم عليها. فيقول النووي في شرح هذا وفيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم إذ أقبلوا، واحتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام. ومن القواعد الجميلة أنه أحيانا من السنة يعني أن أنت تجمع بين السنن، يقولوا يعني اعتبار المآل وما يقتضيه السنن وما يقتضيه التآلف من تلك بعض السنن في بعض الأحوال، إنه من السنة أن تجمع بين السنن، إنه أحيانا تآلف القلوب واجتماع القلوب وبث المشاعر للناس أحيانا يقتضي أنك أنت، وهذه سنة أنك أنت تؤلف بين القلوب، يقولوا اعتبار المآل وما يقتضيه التآلف من ترك بعض السنن في بعض الأحوال، أنه أحيانا يترك الرجل بعض السنن اللي هي سنة أنه لا يقوم للقادم حتى يؤلف قلبه، حتى يشعره بالترحاب، حتى يشعره بأنه له بينه وبينه علاقة قوية، حتى يبثه مشاعر الخير. فهنا لذلك الإمام النووي ينقل هنا بيقول واحتج به جماهير العلماء استحباب القيام. طب إزاي استحباب القيام والجمهور على استحباب القيام مع أن النبي صلى الله عليه كان يكره القيام وأن يقوم الناس له صلى الله عليه وسلم؟ قال القاضي وليس هذا من القيام المنهي عنه، وإنما ذلك في من يقومون عليه وهو جالس ويمثلون قياما طوال الجلوس. القاضي عياض جمع بين ان ازاي ان هو كره وان هو يقوم الناس له، وفي نفس الوقت هو صلى الله عليه وسلم يعني قال قوموا لسيدكم، معنى انه قام، عارفين يعني واحد وقف لواحد احتراما، عارفين وقوموا لله قانتين، انك انت تعظم الله سبحانه وتعالى. فان احيانا انسان يقوم، انت بتقوم عشان فلان تبجله، فلان ترحب به، فلان يعني تضيفه، فلان تهتم به، فلان تبش في وجهه، فلان تبشره، ان احيانا ان انت بتقوم تجري عليه عشان تسلم عليه لان انت هو وحشك. فهنا هذا القيام ان واحد يقوم من مجلسه ليسلم على الناس او ليستقبل الناس، هذا الجمهور على جوازه، مع أنه أصلا كره ذلك. يقولوا إيه هنا كيف يجمع؟ قال القاضي أنه المنهي عنه أنه هو واحد يفضل جالس والناس كلها قاعدة والناس كلها قائمة، فلما نهى عن أن يقوم الناس له يعني يظلوا قائمين طوال فترة جلوسه. وأضاف النووي قال قلت القيام للقادم من أهل الفضل مستحب وقد جاء فيه أحاديث ولم يصح في النهي عنه شيء صريح، ويستحب القيام لأهل الفضل زي الوالد، يا واحد أبوه جاي من بعيد أو أبوه داخل عليه، ما تقعدش تسلم على أبوك وانت قاعد، يعني معلمك، شيخك، من له فضل عليك، كبير السن، صاحب المكانة في المجتمع والوجاهة، أنزلوا الناس منازلهم، لأن احترام هؤلاء مطلوب شرعا وأدبا. وهنا يعني العلماء لهم فيها أقوال كثيرة. نقل ابن الحاج عن ابن رشد في البيان والتحصيل أن القيام يكون على أوجه: الأول يكون القيام محظور، وهو أن يقوم إكبارا وتعظيما لمن يحب أن يقام إليه تكبرا وتجبرا. بيقول إن لو إنسان أحب أن يقوم الناس له فهذا منهي عنه. وأحيانا يكون مكروه لو أن الرجل لا يحب لكن الناس قاموا له تبجيلا وخوفا. ولا واحيانا بيكون القيام جائز، يعني واحد داخل والناس تقوم له يكون جائز، وهو ان يقع على سبيل البر والاكرام لمن لا يريد ذلك، ان الراجل هو مش عايز لكن الناس هي يعني بينها وبينه حفاوه. واحيانا بيكون مندوب، وهو ان يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه، او لمن تجدد له نعمه فيهنيه بحصولها، او مصيبه فيعزيه بسببه. يعني واحد كان مثلا ابنه مات او ابوه مات او اخوه مات، وهو انت جالس في مجلس وعرفت انه داخل فبتقوم عشان تسلم عليه، هل هنا ده منهي عنه؟ لا، هذا ليس منهي عنه. ابن القيم الجوزية له كلام جميل في هذا، وقد قال العلماء: يستحب القيام للوالدين والامام العادل وفضلاء الناس، وقد صار هذا كالشعار بين الافاض. بيقول الناس بتربي على كده، يعني دايما انت بتربي ابنك تقول له: يا ابني ما تنفعش انك انت واحد كبير قاعد تسال عليه وانت قاعد، ما ينفعش انك انت لما تشوف واحد كبير انت راكب مواصله وكبير كبير واقف وانت قاعد انت تقوم وهو يجلس. لما يجي واحد يدخل عليك وهو كبير في السن ما ينفعش تسلم عليه في مساحات عدم اللامبالاه او انك انت غير منتبه، انما لابد ان تنزل الناس منازلهم. ما ينفعش انك انت تسلم على حد وانت قاعد، وبالذات لو كبير او لو كان شيخك. فهنا ابن القيم بيقول وقد صار هذا كالشعار بين الافاضل، يعني دي عاده بتتنقلها المجتمعات جيل وراء جيل. فإذا تركه الإنسان في حق من يصلح أن يفعل في حقه لم يأمن أن ينسبه إلى الإهانة. بيقول لو الناس ما عملتش كده ممكن الناس تقول ده فلان ما ادانيش حقي، ده فلان أهني، ده فلان قصر في حقي، فيوجب ذلك حقدا وغضبا بين الناس. واستحباب هذا في حق القائم لا يمنع الذي يقام له أن يكره ذلك. بيقول إنه في حق القائم غير اللي في حق من يقوم له الناس. لو أنت داخل على الناس حاول انك تتواضع، وحاول انك انت تجلس حيث ينتهي بك المجلس، وحاول لما الناس تيجي تقوم لك قول لهم خليكوا قاعدين وتسلم وهم قاعدين، وما ترهقش الناس ان هي تقوم تسلم عليك. وفي نفس الوقت لو انت اللي قاعد وداخل عليك شيخك او والدك او حد كبير او معلمك او واحد رجل صاحب مكانه او صاحب جاه او رجل له فضل في المجتمع او فضل عليك خاص، يعني فضل عام او فضل خاص، انت عليك انك انت تقوم له وتجتهد في هذا. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت فاطمة عليه قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها صلى الله عليه وسلم. إن هنا يعني مسألة إن الإنسان ممكن يقوم لابنته، تخيلوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكبر، هو الأب، وهو صاحب المكان الأكبر صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لابنته صلى الله عليه وسلم. طيب الأثر الذي يليه، والأثر هذا طويل وربما يحتاج إلى وقت طويل، لكن خلونا نبدأ فيه، وإن شاء الله يعني الله سبحانه وتعالى يسر لنا شرحه. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا جميع بن عمر ابن عبد الرحمن العجلي، أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة، من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها، يكنى أبا عبد الله، عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي. الحسن بن علي بن أبي طالب، هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عن علي وعن الصحابة أجمعين وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أمه خديجة، وخديجة قبل أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت متزوجة، قيل برجل وقيل باثنين، وهذا الرجل اسمه أبو هالة، وقيل اسمه هند، وقيل اسمه عمرو بن عائز، وقيل أنها تزوجت بعمرو بن عائز أو تزوجت بهند، ثم هو هند من بني أسد ثم تزوجت من عمرو بن عائز وأنجبت منه هند ابن أبي هالة. وهالة هذا رجل، وهند هذا رجل، وهؤلاء أولاد خديجة، يعني إخوات فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لأم. فالحسن بن علي خاله هند بن أبي هالة. قال: عن الحسن بن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو بيقول الحسن بن علي ابن علي بن أبي طالب الحسن والحسين، هو حسن بيقول سألت خالي اللي هو هند بن أبي هالة عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهند رباه النبي صلى الله عليه وسلم كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. يعني أكثر الناس وصفت النبي صلى الله عليه وسلم كان علي بن أبي طالب وهند بن أبي هالة. لذلك يعني الشمائل مبناها على أثر هند بن أبي هالة وعلي بن أبي طالب. بيقول: وكان وصافا، الحسن بن علي بيسأل خاله هند بن أبي هالة عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن شكل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا. ويقول وأنا يعني هو الحسن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يريد أن هو يستزيد من من من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، ويستزيد من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هند بن أبي هالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، وذكر الحديث بطوله. قال الحسن: فكتمتها الحسين زمانا. بيقول يعني أنا الحسن أخو الحسين، فبيقول أنا سمعت من خالي عن النبي عليه السلام وما رضيتش أقول لأخي، لم أكن لأخي، فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته. بيقول بقى فروحت للحسين أخوه، فقال ثم حدثته قلت له أقول لك على حاجة عن جدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوجدته قد سبقني إليه. لا للحسين هو كمان سمع من خالي هند بن أبي هالة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسأله عما سألته عنه. يقول فوجئت أن الحسين ذهب إلى خالي وسأله هو أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجابه وزاده. قال: ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله، فلم يدع منه شيء. بيقول ده الحسين بس مش سأل خاله، ده سأل خاله وسأل الوالد اللي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحسين سأل هند بن أبي هالة اللي هو خاله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل علي بن أبي طالب اللي هو والده عن مدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومخرجه وشكله، فلم يدع منه شيء. والحسن سأل خاله عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسين: فسألت أبي عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان له حال. معنى حلية النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة يعني شكل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منزلة النبي، يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زينة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول: كان من سيرته صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في إذا أراد أن يدخل إلى البيت يجزأ الوقت، يعني يقسم الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم تعرفين أنه كان يطوف على نسائه عصرا، ثم يذهب إلى أشغاله، ثم إذا جاء العشاء يطوف على نسائه يسلم عليهن ويدعو لهن، ثم يبيت عند التي كان عندها الليلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوج عدة نساء، فكان صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يطوف على نسائه فجرا وعصرا وعشاء، طبعا في غير الوقت الذي كان فيه يسافر أو في غير وقت الجهاد. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في المدينة بيعدي على النساء يسلم عليهم، وبعدين أحيانا كان يعظهن، وبعدين صلى الله عليه وسلم يبيت عند التي عندها الليلة، يعني كل واحدة لها ليلة. فهنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بقى لما كان يدخل البيت كان يحصل إيه؟ البيت ده ليلة هذه المرأة أو الليلة التي يبيتها النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة من حجرات زوجاته كان يجزيها ثلاثة أجزاء: جزء لله، وجزء لأهله، وجزء لنفسه. يعني كان عنده وقت في الوقت اللي هيبات فيه كان فيه جزء لله عبادة، وجزء لأهله يعني بينه وبين زوجته، وجزء لنفسه إن هو الجزء النفسي ده كان بيقعد فيها يجلس فيه مع نفسه. طيب الجزء لله بيقعد فيه ربنا، طب الجزء نفسه كان بيعمل فيه إيه؟ كان يجزئ هذا الجزء بينه وبين الناس. يبقى الجزء اللي بينه وبين نفسه ده كان بيستقبل فيه الضيوف، فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخل عنهم شيء. يعني يرد بذلك الخاصة على العامة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الناس يدخل الخاص ده جماعة اللي هي العلاقة الخاصة اللي هو الأصدقاء اللي هو أبو بكر وعمر. ذهب يعني كان كثيرا ما يدخل أبو بكر وعمر على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذهبت أنا أبو بكر وعمر ورجعت أنا أبو بكر وعمر. إن في ناس يعني في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم درجات، أعلى الدرجات اللي هم الخلفاء الأربعة اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فكان الخاصة ويدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه الخاصة؟ لأن هؤلاء كانوا يعلمون العامة، يعني كان كل واحد فيهم شايل مسؤولية، فكان يرد بالخاصة فيرد بذلك بالخاصة على العامة. يعني يرد بذلك بالخاصة على العامة، يعني الخاصة لما الناس الذين لهم علاقة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ينقلون للنبي صلى الله عليه وسلم الحاجات من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمدهم، اعتمد هؤلاء الخاصة، وهؤلاء الخاصة كانوا ايه؟ كانوا ينقلون للعامة اما تعليما واما قضاء للحاجات، فكان يرد ذلك بالخاصة على العامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل حد يدخل عليه كده، اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بقت له، اصبحت له علاقة مخصوصة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ليبلغ قومه الذين لم يسمعوا. يعني تخيلوا كده واحد جاي من بلد بعيدة جاي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هو يجلس مع مجلس خاص، الرجل ده يخرج يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم باقي القوم ما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ثم هو ينطلق إلى العامة، فكان يرد فيرد ذلك بالخاصة على العامة. يعني كل واحد كان له علاقة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كان له مردود عند العامة ولا يدخر عنهم شيئا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا واحد جاي طالب منه مال يعطيه، طالب منه شفاعة يشفع، طالب منه مساحة من مساحات النصيحة ينصح، فكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني دائم العطاء للناس. قال وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حد يدخل كان يقدم مين على مين، الناس كلها عايزة تقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أصحاب الفضل. يعني أصحاب الفضل يعني أكثر الناس بلاء، يعني أكثر واحد بيشتغل للدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر واحد أصحاب الفضل، من لهم فضل في الدين، فضل شرعي هنا، مش فضل يعني راجل مثلا كبير في السن فقط، إنما أو راجل مثلا صاحب مثلا يعني مكانة في وسط قومه ووجهة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الناس منازلهم، إنما هنا كان أقرب الناس أو أكثر الناس دخولا على النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم فضلا. فقال وكان من سيرته، يعني أكثرهم إنفاقا سواء من جاهي سواء من مالي سواء من علاقاته للناس. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد مع واحد ساعة وواحد نص ساعة وواحد ربع ساعة وواحد عشر دقائق، على قدر إيه؟ على قدر ما يبذلون للدين. إن كانت العلاقات علاقات شرعية، إن أحيانا الناس ممكن تضيع وقت كتير قوي في ناس يعني لا قيمة للجلوس معها. لا خير في كثير من الجهم لما نوى بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، إن كثير من المناجاة وكثير من الكلام الخاص بين الناس ربما لا قيمة له. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الناس عليه على قدر فضلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم على قدر فضل الناس في الدين. فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج. يعني تخيلوا كده أبو بكر الصديق يقول له يا رسول الله فلان عنده مشكلة، فالنبي عليه السلام يقول يعني من رفع إلي حاجة من الناس ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. يقولوا لأن الرجل إذا اجتهد في إن هو يرفع حاجة الناس إلى السلطان فهنا هو تعب. فالنبي عليه السلام بيقول أن هذا له مكان عند الله سبحانه وتعالى على قدر تعبه وعلى قدر ما تحركت قدماه في أن هو ينقل حاجة الناس إلى من يستطيع أن يحلها على قدر ما الله سبحانه وتعالى يثبت قدمه. قال فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل صلى الله عليه وسلم بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسائلتهم عنه. يعني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي له واحد عنده مشكلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل حاجتين، رقم واحد يسعى انه يحل مشكلته، رقم اثنين انه يدل على ما يشغله بالحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشغلهم فيما يصلحهم، يعني يقول له قوم صلي، يقول له ادعي، يقول له روح لفلان، يقول له خذ السبب الفلاني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائم النصيحة للناس. قال فيشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسائلتهم عنه ويخبرهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب. بيقول لهم الكلام اللي بقول لكم ده دي نصيحة وإن كانت خاصة، لكن عليك أن تبلغها للناس من ورائك للغائب. ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها. قال لهم ولو أي حد عنده حاجة وهو لا يقدر أن يدخل علينا. تخيلوا كده يا جماعة أمة هيدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إزاي؟ يعني لابد أن يكون في انتقاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ حجابا، يعني حاجب، يعني حارس يحجب الداخلين. فهنا الناس عايزه تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يستأذنون، فالنبي صلى الله عليه وسلم الوقت اللي هو في البيت كان يستقبل الناس فيقول لهم لو حد عنده مشكله يبلغني. عارفين يا جماعه احيانا انت لما حد بيتصل بيك مثلا يقول لك انا عندي مشكله او احتاجك في حاجه، احيانا انت تستطيع انك انت تنفعه، لكن ممكن تتذمر من ان فلان ليه يتصل بيك وده وقت راحتي وانا مش محتاج، ان انا فعلا محتاج ارتاح، وانا ده وقت لبيتي او وقت لعيالي او وقت لنفسي. هنا النبي عليه السلام يعني يحب ان ينفع الناس ولا يدخل وسعا في ان ينفع الناس، فقال أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطان الحاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه يوم القيامة. قال لهم مش بس تبلغوني، ده أنا عايز أقول لكم إن كل واحد هيبلغ وكل واحد هينقل لي حاجة الناس هذا يثبت الله سبحانه وتعالى قدمه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره. يعني إيه؟ يعني النبي عليه السلام ما كانش مجلسه مجلس له، إنما كان مجلسه إما حاجة من حاجات الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجات الناس، أو إن الناس بتنقل له عن حاجات أخرى فكان النبي عليه السلام يقضيها لهم، أو نصيحة في دين الناس أو في دنيا الناس، واحد يقول له رسول الله يعني مرني بشيء لا أسأل عنه أحدا بعدك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لفلان لا تغضب، وفلان يقول له ارجع إلى والديك فأضحكهما كما أبكيتهما، وفلان يقول له أنفق، وفلان يعني كل واحد من الصحابة كان عنده حاجة والنبي صلى الله عليه وسلم ينصح هذا ويبذل مع هذا ويشغل هذا بما يصلحه، ويقول نعم العبد أبا عبد الله لو كان يقوم من الليل يقول له أنت عليك أنك أنت تقوم الليل، والتاني يقول إن لزوجك عليك حقه وإن لبدنك عليك حقه وإن لنفسك عليك حقه وإن لضيفك عليك حقه فأعطي كل ذي حق حقه. هنا تفاوت نصائح النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو كان مجلس النبي عليه السلام، مجلس كله خير، مجلس كله نصيحة، مجلس كله كرم، مجلس كله وحي. قال لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره صلى الله عليه وسلم، يدخلون جوادا ولا يفترقون إلا عن زواق ويخرجون أدلة على الخير. كلمة صراحة جميلة قوي لمشهد النبي صلى الله عليه وسلم ومشهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين يدخلون عليه، أنه كانوا يدخلون روادة، يعني كل واحد داخل لرائد، ده جماعة اللي هو كبير القوم، يقولوا رائد الفصل، رائد الغنم، اللي هو القائد، كانوا يدخلون روادة، يعني كل واحد فيهم جاي محمل بكمية مسؤوليات واحتياجات ويعني وحاجات، جاي حاس ان هو شايل جبل على كتفه وهو داخل على النبي عليه السلام، يدخلون روادة، كل واحد فيهم يعني ناس كبار القوم يدخلون روادة. قال ولا يفترقون إلا عن زواق، يعني ما فيش حد فيهم كان بيمشي إلا وداء، ومن زاق عرف ومن عرف اغترف، كل واحد فيهم ذاق حلاوة الإيمان، ذاق حلاوة العلم، ذاق حلاوة الحكمة، ذاق جمال النصيحة، ذاق حكمة الوحي ورحمة الوحي، ذاق من مأدبة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ذاق من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لا يفترقون إلا عن زواق، قيل في شرح الأثر يعني إيه عن زواق، يعني كانوا لا يفترقون إلا عن طعام، زواق يعني واحد ذاق، عارفين يعني واحد اكل، فيقولوا لا يفتكون الا عن ذواق، يعني كان اللي يعني كانوا يفضلوا يتكلموا لحد ما ياتي وقت الطعام فيضع النبي صلى الله عليه وسلم لهم الطعام، ولا لا يفتكون الا عن ذواق، يعني ذاقوا جمال الشرع وحلاوه الحكمه وحلاوه الدين وحلاوه النصيحه. فقيل هذا وهذا، ورجح غير واحد من اهل العلم انهم يفتكون عن ذواق، يعني ذواق نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لهم والخير الذي كان ينفعهم به النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يدخلون جوادة ويفترقون عن زواق ويخرجون أدلة على الخير. يعني واحد داخل يا جماعة يسأل سؤال، تخيلوا كده اللي كان بيجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم مجلس واحد بس، مجلس واحد بس باسمه صحابي، من عارفين يا جماعة تعريف الصحابي إيه؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. هذه الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية الإيمان، وهو يتجسد في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفي خشوع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا له مكانة. النجوم آمنت السماء، طول ما في السماء فيها نجوم طول ما احنا في أمان، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما تعد. لما أنت تبص مرة في السماء كده تلاقي ما عادش فيه نجوم، تبقى عارف أن في القيامة هتقوم، في حاجة هتحصل للسماء. فقال وأنا أمنة لأصحابي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول طول ما أنا موجود الخير موجود، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لمن بعدهم. يعني طول ما الصحابة موجودين في خير في هذه الأمة، فإذا ذهب أصحابي أتى الناس ما يوعدون. إن هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة الذي له صحبة، صحبة يعني مات وعنه مات ويعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، من مات والنبي صلى الله عليه وسلم هو عنه راضي هذا له مكانة. لذلك من حاجات محزنة جدا إنك تجد رجل يقدح مثلا في صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتكلم في عرض رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجهل يظن أنه من أهل العلم والعدالة، أو يظن أنه يعني يحقق عدل الله سبحانه وتعالى ويحقق الإنصاف وهو مخطئ في هذا. يا جماعة يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالنجوم، عارفين النجوم إن الإنسان علامات وبالنجم هم يهتدون، إن الناس تهتدي بالنجوم. فقال بأيهم اقتديتم، اهتديتم. الإنسان إذا مثلا يعني اقتدى بأبي هريرة، إذا اقتدى بعلي بن أبي طالب، إذا اقتدى بأبي بكر الصديق، إذا اقتدى بمعاوية بن أبي سفيان، إذا اقتدى بمقداد بن عمرو، إذا اقتدى بعبد الله بن مسعود، إذا اقتدى بعمر بن الخطاب، إذا اقتدى بسعد بن معاذ، بأيهم اهتديتم اقتديتم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. إن أنت على قدر ما تقتدي بهؤلاء، كل واحد بيكون في مساحات من مساحات النفس البشرية وتفاوت النفس البشرية، النفس البشرية أمشاج، فعلى قدر الإنسان على قدر مشيج نفسه وعلى قدر المزيج في قلبه من المشاعر ممكن يقتدي في موقف معين بموقف الصديق، ويقتدي في موقف معين بموقف عمر، ويقتدي في موقف معين بموقف مسعود. على قدر ما أنت تقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على قدر ما تهتدي لأوامر الله سبحانه وتعالى. هنا الصحابة كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم، أو الناس تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل سائل فيخرج أدلة على الخير. مجلس واحد من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كفيل أن يحول إنسان إلى إلى إلى إنه صاحب مسؤولية ورسالة. إن مجلس واحد يجعل رجل صاحب رسالة، يخرجونه أدلة على الخير. مين يا جماعة النهاردة اللي أنت ممكن تقعد معاه في مجلس واحد تحس أن حياتك اتغيرت وكل حاجة في حياتك اتغيرت؟ يعني يقول الحسن عن هند بن أبي هالة وعن علي بن أبي طالب، قال وهو يصف مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخلون جوادة ولا يفتيكون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة على الخير. قال فسألته عن مخرجه كيف يصنع فيه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلم كثيرا صلى الله عليه وسلم، إنما كان إذا تكلم فإنه يتكلم فيما يعنيه. يعني مضى الوقت سريعا، خلينا نقف عند هذا ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني شرح هذا الأثر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.